الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. الإمام البخاري عليه رحمة الله لما أتى بهذا الجزء من الآية وأراد أن يبوب عليه، أتى معه بحديث لنبينا صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ركز معايا، الإمام البخاري عليه رحمة الله جاب جزء من آية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وبعدين جاب حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إيه علاقة أولا الآية دي والحديث ده بالكتاب الذي وضعه البخاري؟ كل الكلام ده حطه البخاري فين؟ في كتاب يسمى كتاب الإيمان، صح ولا لا؟ حطه في كتاب الإيمان. إيه علاقة الآية دي بالإيمان؟ وإيه علاقة الحديث ده بالإيمان؟ علاقتهم بالإيمان أنه أراد أن يرد على المرجئة، علاقتهم بالإيمان أنه عايز يرد على مين؟ المرجئة. المرجئة بيقولوا إيه؟ قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية. يعني إيه؟ يعني أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الإيمان قول، ولو استغفر الله العظيم، منهم من يقول ولو انعقد القلب على الكفر فهو مؤمن، المهم أن أنت تكون قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومنهم اللي عكسوا قالوا: لا، المسألة مش مسألة قول، المسألة مسألة الايه؟ القلب. لو صدق بالله سبحانه وتعالى ولو لم يقل بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده مؤمن عند الله سبحانه وتعالى. ومنهم اللي قالك ده قول وتصديق بس من غير ايه؟ من غير عمل. طالما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقلبه انعقد على ذلك حتى وإن لم يعمل، ده مؤمن. وكل الكلام ده غلط، لأن الإيمان قوله إيه؟ قول وعمل. فالبخاري يريد أن يرد على المرجئة بطوائفهم، فأتى بهذا الجزء من الآية: فإن تابوا. مين اللي فإن تابوا؟ الكفار، لأن الآية دي نزلت في الكفار الذين هم على الشرك، ورب العالمين يحثهم على التوبة لينتقلوا من الشرك إلى التوحيد، من الباطل إلى الحق. فقال: فإن تابوا، اللي هم مين بقى؟ الكفار والمشركون. فإن تابوا وعملوا حاجتين: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر مع التوبة، وهو لن يتوب من شركه إلا بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى كأنه بيقول لابد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويعمل كمان ويؤتوا الزكاة. ده اسلوب شر. فإن قاموا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، اعمل معهم إيه؟ فخلوا سبيلهم. يعني إيه خلوا سبيلهم؟ يعني لا تأسروهم ولا تذبحوهم ولا تقاتلوهم ولا أي شيء من الأشياء دي. يبقى إمتى أخلي سبيل الكافر؟ لو عمل كم حاجة بنص الآية؟ ثلاث حاجات: واحد التوبة، اثنين إقامة الصلاة، ثلاثة إيتاء الزكاة. الكلام ده بتيجي ترد بيه على مين؟ على المرجئة. تقول له: تعالى انت بتقول ايه؟ ده انت بتقول لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى معصوم، ولو لم يصلي ولو لم يصوم ولو لم يزكي ولو لم يحج، بل لو فعل كل المحرمات وترك كل الواجبات عندك ايمانه زي ايمان جبريل عليه السلام. انتوا واخدين بالكم من كلامهم؟ يبقى ايه علاقة الاية والحديث بكتاب الايمان؟ تقول لي البخاري ليه جايب الآية دي وجايب الحديث ده؟ ليه؟ عايز يقول ايه؟ يرد على مين؟ المرجئة. هو المرجئة فصلت العمل عن الإيمان، وهذه الآية وهذا الحديث بيدل على أن العمل منين؟ من الإيمان. خدت بالكم من الكلام؟ فلذلك قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاعملوا ايه معهم؟ فخلوا سبيلهم. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في حاجة تانية ويعملوا كمان ويقيموا الصلاة وإيه؟ ويؤتوا الزكاة. يبقى الحديث في نفس معنى الإيه؟ الآية. يبقى معنى فخلوا سبيلهم اللي في الآية معناها إيه في الحديث؟ فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى معنى فخلوا سبيلهم هيبقى انت معصوم الدم ومعصوم المال. هو ده المقصود. يبقى ده السبب الذي من اجله اتى البخاري رحمه الله بهذه الآية وبهذا الحديث. الشيء الثاني قبل ان نشرح الآية او الحديث: ما علاقة الآية بالحديث؟ علاقة الآية بالحديث: كلاهما يتكلم على الكافر اذا انتقل من كفره الى الايه؟ الى الاسلام. صح ولا لا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب يبقى مين الناس؟ الكفار. لأن المسلم بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى خد بالك من الكلام. يبقى ما علاقة الآية بالحديث؟ واحد، كلاهما يتكلم عن الكفار. كلاهما يتكلم عن الكفار. اثنين، معنى فخلوا سبيلهم معناها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. ثلاثة، تبين أن العمل منين؟ من الإيمان. تبين أن العمل من الإيمان. لاحظوا حاجة هنا: فإن تابوا، أي من كفرهم وشركهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة. وأقاموا الصلاة، ما هي إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة أن تقيمها في أوقاتها، أن تقيمها بأركانها بشروطها، يعني أن تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. يبقى معنى كلمة وأقيموا الصلاة، لو واحد صلى صلاة وترك صلاة، هل أقام الصلاة؟ يبقى إذن معنى أقيموا الصلاة معناها دوم عليها. واحد صلى صلاة فنقرها نقر الغراب، يبقى معنى ده أقام الصلاة؟ يبقى معنى أقيموا الصلاة اطمئنوا في الصلاة. يبقى معنى كلمة أقيموا الصلاة إيه؟ صلوا في الوقت، اطمئنوا في الصلاة. طب الكلام الصلاة هنا المقصودة اللي تعصم الدم والمال هي الصلاة المفروضة ولا الصلاة النافلة؟ يبقى المقصود هنا بالصلاة ما الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعملوا إيه؟ فخلوا سبيلهم، يعني ليس لكم سلطان آنذاك إيه؟ آنذاك عليهم. طيب مفهوم المخالفة للآية: فإن لم يتوبوا أعمل إيه؟ لو ما تبوا شو أعمل إيه؟ إيه؟ لا تعصم دماؤهم ولا أموالهم. طيب يبقى حاجة من الاثنين، يبقى كأن الآية بتقول حاجة من الاثنين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعملوا إيه؟ فخلوا سبيلهم. يبقى المفهوم بتاعها مفهوم المخالفة: فإن لم يتوبوا لا تخلوا إيه؟ سبيلهم. الآية دي بعض العلماء قال بأنها خصصت بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخصصت بآية أخرى؟ أولا الآية القرآنية التي تقول قاتلوا، قاتلوا، يبقى أول الآية قاتلوا الذين لا، قاتلوا الذين لا يدينون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أدي واحد، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية دي بتبين لك إن أنت تعمل إيه مع الكفر؟ تعمل إيه معهم؟ تقاتلهم، ما لغاية ما يخضعوا لإيه؟ للجزية. طب فإن أعطوك الجزية؟ إيه؟ طب لو أعطوك الجزية تعمل إيه؟ تقاتلهم ولا لا تقاتلهم؟ طيب إزاي تجمع بين الآية دي إنك لا تقاتلهم إذا دفعوا الجزية؟ هل تابوا من كفرهم؟ الجواب لا. هل أقاموا الصلاة؟ الجواب لا. هل آتوا الزكاة؟ الجواب لا. طب الآية دي بتقول إيه اللي معانا؟ فإن تاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة اعملوا معهم إيه؟ فخلوا سبيلهم. انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، الآية الأولانية اللي وضحها البخاري بتقول حاجة من اثنين، حاجة من اثنين، يتوبوا ويقيموا الصلاة، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعملوا معهم ايه؟ فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم. اللي أنا عايز أعرفه الآن، اللي أنا عايز أعرفه، الآية دي بتقول حاجة من اثنين، بتقول يا التوبة، التوبة منين؟ من الكفر يا القتال، يا التوبة يا الإيه؟ يا القتال. طب الآية الثانية بتقول إيه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الإيه؟ الجزية عن يد وهم صاغرون. هل ترون تعارضا بين الآيتين؟ الجواب إيه يا جماعة؟ الأولانية بتقول إيه في الظاهر؟ الأولانية بتقول إيه؟ يتوب، يتوب الكافر، يا إما ما تخليش إيه؟ سبيلة، صح ولا لا؟ طيب الثانية بتقول إيه؟ حتى يعطوا الجزية. طب لو اداني الجزية، لو اداني الجزية هيبقى على كفري ولا يكون قد أسلم؟ هيبقى على كفري. يبقى تاب ولا لم يتب؟ لم يتب. أقام الصلاة ولا ما أقامهاش؟ أتى الزكاة ولا لم يؤتيها؟ لم يفعل كل هذا. يبقى إزاي يخلي سبيله؟ لذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا الآية بتاعت الجزية خصصت الآية دي، الآية بتاعت الجزية عملت إيه في الآية دي؟ خصصت. يعني إيه عملت معاها إيه؟ يعني الكلام ده بعضهم قال ده كان في بداية الإسلام. هذا كان فين؟ في بداية الإسلام. في بداية الإسلام كان مفيش حاجة اسمها جزية، يا إما القتال يا إما الإسلام، يا القتال يا الإسلام. ثم بعد ذلك نزل الحكم الشرعي، يا إما يا إما الإسلام، يا إما الجزية يا إما الإيه؟ يا إما القتال. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ من العلماء قال ده مش منسوخة، بس الآية بتاعت الجزية مخصصة هذه الآية. واضح الكلام؟ طيب خدوا بالكم وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قال لك ايه؟ قال لك لا يا عم خد بالكم، ده الآية الجزية مع اليهود والنصارى. آية الجزية مع مين؟ مع اليهود والنصارى. يبقى الجزية ما تتخدش إلا من طنف واحد بس، أهل الكتاب. الجزية تتخد منين؟ من أهل الكتاب. لكن افرض واحد شيوعي بيقول لا إله، واحد مجوسي بيعبد النار، واحد بيعبد الفئران، واحد بيعبد الأصنام، يبقى دول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة اعملوا معهم إيه؟ فخلوا سبيلهم. يبقى خلوا آية الجزية في مجموعة وخلوا الآية دي في مجموعة أخرى. يبقى آية الجزية في مين؟ في أهل الكتاب. يبقى إن دخلنا على بلد في جهاد الطلب، هذه البلدة تدين بدين اليهود أو بدين النصارى، يبقى حاجة من ثلاثة، يا إسلام يا جزية يا إيه؟ يا قتال. لكن لو واحد مش من أهل الكتاب يبقى حاجة من اثنين، يا قتال يا إيه؟ يا إسلام يا قتال. أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى أنا هرجع للكلام تاني وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الآية اللي وضحها البخاري فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم تدل على شيء، تدل على أن المسألة تدور بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تسلموا وإما القتال، صح ولا لا؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة اعملوا معهم إيه؟ فخلوا سبيلهم. مفهوم المخالفة فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم. يبقى اتكلمت عن كم حاجة؟ يا التوبة يا عدم التوبة. في التوبة خلي السبيل، عدم التوبة القتال. خلاص كده؟ الآية الأخرى دلت على إن في أمر آخر غير مسألة الإسلام وغير مسألة القتال. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فين الجزية في الآية الأولانية؟ مش موجود. لذلك بعض العلماء أراد أن يجمع بين الآيتين، فالفريق الأول من العلماء قال الآية اللي احنا معاها دي منسوخة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا. قال الكلام ده كان في بداية الإسلام، بعد كده يا إما الإسلام يا إما الجزية يا إما القتال. وقالوا الآية دي كانت الأول وبعدين نزلت الآية بتاعة الجزية. ومن العلماء قال لك طب ولا أقول بالنسخ ليه؟ ما تخلي المسألة دي بلا نجمع ما بين الآيتين، خدت بالك، ونقول الآية دي والآية دي مجموعهم مفادهم كذا. ومن العلماء من قال إن الجزية في أنه صنف من الكفار في أهل الكتاب، بس أهل الكتاب هم الذين نقول لهم يا الإسلام يا الجزية يا القتال. لكن دخلنا على مجوس، على بوذيين، على عباد بقر إلى غير ذلك، يبقى دول حاجة من اثنين، يا الإسلام يا الإيه يا القتال. يبقى من العلماء من يرى أن الجزية لا تكون إلا مع اليهود والإيه والنصارى فقط، أما غيرهم فلا جزية لهم. أشكل على هؤلاء شيء، الفريق ده من العلماء أشكل عليه شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. النبي دخل على مجموعة من المجوس في منطقة اسمها هجر، قالوا له بدل ما يسلموا راح قايلين نعمل ايه؟ ندفع الجزية. والناس دي مش من أهل الكتاب، والآية القرآنية بتقول من الذين أوتوا الكتاب. فبعض العلماء لما لقى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من المجوس، راحوا بعض العلماء قال لك ايه، اصل المجوس نزل عليهم كتاب، اليهود نزل عليهم ايه التوراة، طب والنصارى الانجيل، طيب المجوس قالوا نزل عليهم كتاب. يبقى من العلماء من يرى ان المجوس انزل عليهم كتاب. ومن العلماء من قال المجوس عندهم شبهة كتاب، يعني في تردد ان عندهم كتاب او ما عندهمش كتاب، لذلك ألحقوا بأهل الكتاب. والأول غلط والثاني غلط، لا هم لهم كتاب ولا أنزل عليهم كتاب ولا شبهة كتاب حتى، ما فيش كتاب على المجوس على عباد النار. ثم إيه الموضوع؟ الموضوع إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الجزية من مجوس هجر. فمن العلماء من قال إذا تؤخذ الجزية من كم صنف؟ من ثلاثة أصناف، إما أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. طب بخلاف هؤلاء يبقى يا القتال يا الإسلام يا القتال. هناك قول آخر للعلماء، قالوا يا جماعة ربنا في القرآن قال من الذين أوتوا الكتاب، لأن دول اللي كانوا محيطين برسول الله عليه الصلاة والسلام، البلدان اللي محيطة بها، مش المقصود تخصيص أمر أهل الكتاب، ولذلك النبي يعمل كده مع كل الكفار بدليل انه عمل الكلام ده مع مين؟ مع المجوس. فمن العلماء من وسع المسألة فقال يقبل الجزية من اي كافر من الكفار، خدت بالك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيره من اهل العلم. بناء على ذلك قالوا اي بلدة من بلدان الكفر يبقى عندنا كم حاجة؟ عندنا حاجة من ثلاثة، يا اما الاسلام او الجزية يا إما القتال مع الكل. يبقى أين ذهبت هذه الآية التي يستدل بها البخاري؟ الجواب تقول بأن هذه الآية مخصصة بأدلة إيه؟ بأدلة أخرى. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، اعملوا معهم إيه؟ فخلوا سبيلهم، خدت بالك؟ طب غير ذلك لا تخلي سبيلهم. لما أتى بالحديث بقى، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمرت أن أقاتل الناس. لاحظوا حاجة، الحديث ده من رواية مين؟ من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بعض الناس اللي بتأخذ كل الدين بالعقل قدحت في الحديث ده. هل الحديث فين؟ البخاري هو قدحت في الحديث. طب ليه قدحت في الحديث؟ اسمعوا قالوا ايه؟ قالوا واحد، الحديث ده بالصحيح. ليه يا عم الحديث مش صحيح؟ قال أنا هعرفكم إن الحديث ده مش صحيح. أبو بكر الصديق هو أكثر الصحابة ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أراد أن يقاتل مانع مين؟ مانع الزكاة. أراد أن يقاتل مين؟ مانع الزكاة. عمر بن الخطاب ذهب لمين؟ لأبي بكر الصديق وقال له أتقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ مع أن خد بالك الحديث يقول إيه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. لو عمر بن الخطاب يعرف الحديث ده كان عرف ان الناس بتقاتل من غير ما يعملوا كم حاجة، ثلاث حاجات: التوحيد والصلاة والزكاة. لكن عمر لانه يعلم انه لا حديث في قتال مانع الزكاة قال لأبي بكر: أتقاتله قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يبقى عمر كان يعرف الحديث ولا لا؟ لو كان يعرف الحديث لم يناقش مين؟ أبو بكر. لو الحديث بقى يعرفه عبد الله بن عمر، كان ماذا صنع عبد الله بن عمر لما علم أن أباه يتكلم مع أبي بكر في هذه القضية؟ كان يقول له إيه؟ يقول له: يا أبي، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويعملوا كمان ويؤتوا الزكاة. كان هيقول له الحديث، لكن لا عمر عارف الحديث ولا ابن عمر قال للمين، قال لأبيه: فين الحديث ده؟ أنتوا بتخترعوا من دماغكم. وأبو بكر لما جه يرد على عمر ما قالوش الحديث، قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. أبو بكر لو كان يعرف الحديث كان هيخلص المسألة ويقول لمين؟ لعمر في حديث. لكن أبو بكر لم يستند أمام عمر إلا على حاجة: الكلام ده كانوا بيعملوه مع النبي ولا ما بيعملوش؟ اللي كان بيعمل حاجة مع النبي ومش هيعملها معنا دلوقتي هنقتله عليها. لو كان بيدي النبي عقالا ومش هيدهوني دلوقتي عقالا هقاتلهم عليه. وقال للعمر كلمة أخرى: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وكمان الزكاة. انتوا واخدين بالكم من الكلام ده؟ فبدأ بعض الناس يقولك ايه، يبقى ابو بكر هنا بيستند لحاجتين: واحد انه لازم يتعاملوا معاه كما كانوا يتعاملون مع رسول الله في مسألة الزكاة. اثنين بيقول: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ازاي يصلي ومش عايز يزكي؟ هو الدين بمزاجه؟ ما هو مش هيعزين يصلي لكن مش هيدفع زكاة. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فمن هنا جه بعض الناس قال لك: يعني أبو بكر أكثر ملازمة للنبي ومش عارف الحديث لأنه ما استندش إليه، وعمر راح يناقش أبا بكر في القضية ومش عارف الحديث، وابن عمر يعرف أن أباه ويمكن كان موجودا في الكلام ولم يتكلم بالحديث، يبقى جايبين الحديث ده منين؟ انتوا واخدين بالكم الاستناد للإيه دلوقتي كله؟ استناد لعقل. ما يمكن ابن عمر علم الحديث ثم نسيه. ايه اللي حصل له؟ قال الحديث وبعدين ايه اللي حصل له؟ هو ممكن واحد يقول الحديث وبعدين ينساه من الصحابة؟ عمر بن الخطاب كان يقول التيمم من الحدث الأصغر فقط، أما الحدث الأكبر فلا تيمم فيه. يبقى اللي عليه جنابة لا يجوز له أن يتيمم، لكن اللي خرج منه ريح ولا بول ولا غائط يجوز له أن يتيمم. ده كلام مين؟ عمر بن الخطاب. عمار بن ياسر كان يجلس ويقول تيمموا من الحدث الأكبر والأصغر من الاثنين. فراح مين بعت له؟ عمر: تعال، ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ خذوا بالكم بقى من كلام عمر. قال: هل تذكر يا أمير المؤمنين حينما كنا في صفرة، أنا وأنت مسافرين، ونفد الماء وحضرت الصلاة، اسمعوا اللي جاية دي، وكان علينا جنابة؟ مين اللي عليه جنابة؟ الاثنين. فتيممت أنت، خذوا بالكم من الكلام، وتمعكت أنا في التراب كما يتمعك الايه؟ البعير. أو صلى عمر على حاله: وتمعك عمران كما يتمعك البعير. قال: وذهبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا؟ خدت بالكم من الكلام؟ وراح مبين له صفة التيمم، فده تيمم منين؟ من جنابه. وإن شئت يعني عمر كان موجود فين؟ في الواقع في الحديث. عمر مش متذكر. راح قال أو حدث هذا؟ قال نعم. وإن شئت يا أمير المؤمنين ألا أتكلم بذلك امتنعت، لو عايزني إن أنا مقولوش مقولوش. قال أخبر به والعهدة عليك. يعني برضه مش متذكر. يبقى ممكن ده قدول صحابة كمان، يبقى ممكن يسمع الحديث وإيه اللي حصل له وينساه وينسى الحديث. بالبشرية بالبشرية. أبو هريرة روى حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطوروا أن يغسله. كان أبو هريرة بيغسل ثلاث مرات وما بيغسلش السبع. بعضهم قال إيه اللي حصل له في الحديث؟ نسيه. ومنهم من قال اجتهد فيه. فعلى كل ما يمكن ابن عمر انا ذكر الحديث ماله نساء، او المناظره اللي ما بين عمر وابو بكر كانت بعيده عنه، هو لم يشهدها ولم يحضرها. وبعدين ابو بكر لم يستند لاقتران الزكاه بالصلاه فقط، انما قال لعمر من ضمن الكلام قال يا عمر امرت ان اقاتل الناس، ده حديث، حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بحق الإسلام. في رواية تانية وحسابهم على الله. من حق الإسلام الصلاة، ومن حق الإسلام الزكاة، ومن حق الإسلام الحج، ومن حق الإسلام. لذلك قال ابن حجر كلمة جميلة تدل على أن الرجل متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. خذوا بالكم من الكلام الجميل ده، تكتبوا كده. يقول إيه؟ إن الآراء وإن قويت، الآراء مهما كانت قوية، إن الآراء وإن قويت لا تعتبر إذا خالفت النص، لو خالفت نص من النصوص ولو لم يكن مشهورا، حتى لو كان النص ده ماله مش مشهور. يبقى كأنه بيقول لا اجتهاد في مقابلة نص. الآراء مهما كانت قوية لا تعتبر طالما موجود عندي ايه؟ موجود عندي نص شرعي. ما انا موجود عندي نص شرعي، انت عمال يستنبط عشان عايز يضعفوا الايه؟ عايزين يضعفوا الايه؟ يضعفوا الحديث. الشيء الثاني اللي انا عايز اقوله لك، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم امرت، لما النبي يقول امرت يبقى من الامر؟ من الذي امره؟ الله. طيب خذوا بالكم من اللي جاي، لما الصحابي يقول امرنا يبقى مين اللي امره؟ النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى حطها كده. يبقى اذا انت واخد بالك من الكلام؟ يبقى اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ عايز اقول لك اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت يبقى مين اللي امره؟ الله. طب الصحابي بيقول امرته يبقى مين اللي امره؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ده في الحديث. طب التابعي لو قال امرنا او امرته يبقى مين اللي امره؟ الصحابة او من يرى. ما يمكن امر من واحد من التابعين، ولذلك اذا قال التابعي امرت يبقى ترجع لمن له السيادة فيهم، ترجع لمين؟ المرأة لو في البيت قالت أمرت بكذا يبقى من مين؟ من الزوج. وانت في الشغل قلت مثلا في العمل احنا أمرنا بكذا يبقى مين اللي أمرك؟ يبقى إذا لما يقول أي إنسان منا أمرت يبقى ترد كلمة أمرت لمين على طول؟ لرئيسه الذي ينبغي أن يطيعه. يبقى لذلك لما قال النبي أمرت احنا فهمنا على طول إن الأمر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى في فرق بين كلمة أمرت اللي بتخرج من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة أو من إيه؟ من غيرهم. هنا الحديث بيقول أمرت، أمرت تعمل إيه بقى؟ أن أقاتل الناس، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب كلمة أمرت أن أقاتل الناس، في فرق بين كلمة أقاتل وأقتل. في فرق بين كلمة ايه؟ اقاتل واقتل. هنا بيقول امرت ان ايه؟ اقاتل، ولم يقل امرت ان اقتل، لان بعض العلماء قال يؤخذ من هذا الحديث قتل تارك الصلاة، اللي يترك الصلاة يحصل له ايه؟ يقتل. انتوا واخدين بالكم من الكلام ده؟ قول عند بعض العلماء هو قول الجمهور، لكن الحديث ده لا يدل عليه. الحديث ده ما يدلش عليه ليه؟ لان في فرق بين القتل والايه؟ والقتال. عايزين نعرف الفرق اكتر في سورة الحجرات. وان طائفتان من المؤمنين عملوا معاهم بعض ايه؟ اقتتل، اعملوا معاهم ايه؟ فاصلحوا بينهم، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. ايه الفرق بين كلمة فقاتلوا او كلمة فاقتلوا التي تبغي؟ لا، فقاتلوا يعني ايه؟ شدوا عليهم وقاتلوا فيهم علشان ترجعوهم عن ظلمهم. فلو واحد منهم جري ما تجريش وراه وتروح ضرب برصاصة ولا تتبعه بسهم، لا، انت عايز تخرجه من ظلمه بس. ده معنى كلمة المقاتلة مش القتل. لكن لو قال فاقتله يبقى اعمل ايه؟ انا دخلت فلميت منهم الفرقة الظالمة، لميت منهم الاسلحة، اعمل معهم ايه؟ اترك، لانهم مؤمنون، لانهم مؤمنون. ولذلك فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. يبقى في فرق بين كلمة المقاتلة والقتال. هنا النبي بيقول امرت ان اقتل الناس ولا امرت ان اقاتل؟ يبقى هل يصلح هذا الحديث للاحتجاج على قتل الصلاة، تارك الصلاة؟ لان دي اسمها ايه؟ مقاتلة مش قتل. ممكن من المقاتلة يحدث ايه؟ قتل. لكن انت في الاصل تريد ان تبعده عن ظلمه ولا تريد ايه؟ ولا تريد قتله. يعني لو تعرف ان انت تخبط ايده بالسلاح عشان تبعد عن ايده السلاح اعمل كده، هو ده المراد. ما هو الكلام ده فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. اتنين بيتخانقوا في الشارع، ما هو الطائفه تطلق برضه في لغه العرب على كام؟ على الواحد. اتنين بيتخانقوا في الشارع وواحد منهم بغي على الثاني، عمال نازل في ضرب، واحد معاه طبنجه دب راح ضربه رصاصه مات، يحل ولا لا يحل؟ ليه لا يحل بقى؟ وربنا بيقول فقاتلوا التي تبغي. يبقى انت بتدفعه عنه، يبقى دي اسمها مقاتله ولا مش مقاتله لما تيجي تدفعه؟ لكن ما اسمهاش ايه؟ قتل. طب افرض لا يندفع الا بالقتل، يقتل. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ او من المدافعه قتل، لكن مش ابتداء تقصد قتله، مش ابتداء تقصد قتله. لذلك هنا يقول امرت ان اقاتل الناس. يبقى في فرق بين كلمه اقاتل وايه؟ واقتل. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة الحق. قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكوات المفروضة، خدت بالك؟ طيب، فإن فعلوا، أنا قبل ما منتقل فإن فعلوا، إقامة الصلاة تقترن مع الزكاة دائما ليه؟ بدنية ومالية؟ لأن الصلاة حق الله والزكاة حق العباد، فيأتي الله بطرف من حقه ومن حق عباده، وهذه هي الإحسان. الإحسان إحسانك مع الله وإحسانك مع الإيه؟ مع الخلق، وإحسانك مع الخلق. ولذلك سبق إيه؟ ذكرت لك لو علم الفقير أن هذا الغني يخرج الزكاة يبقى هو بيعمل إيه؟ واحد عنده بستان كبير قوي وعمال يخرج منه ثمر جميل، فقراء عمالين يعدوا رايحين جايين شايفين البستان والمزرعة حاجة ما شاء الله، يجي في وقت الحصاد يروح مطلع حق الفقراء ويوزعه عليهم، كل حصاد يعمل معاهم كده. الفقراء دي وهي ماشية ماشيين يبصوا على الزرع والثمار اللي خرج وهم نفسهم اللي يحصل يزيد ويبقى أجمل. ليه؟ بياخد منه له هيجيله. طيب لو انه ما بياخدش منه يعمل ايه؟ شفت الفرق بين الاثنين؟ تفارق بين الاثنين. لذلك شوف هنا بيقول ايه؟ قال امرت ان اقاتل الناس. يعني تخيل كده واحد في تجارة وبيطلع مثلا زكاته العشر افراد، مرة ادى لكل واحد منهم 10,000 ولا 5,000، فرق زكاته على 5، كل واحد فيهم 5,000. جه في السنة اللي بعديها راح مدي لكل واحد منهم 10,000، قال الحمد لله ربنا رزقني وزكاة السنة دي كل واحد منكم 10,000. يفضلوا دول يدعوا طول السنة ليه؟ على ايه بقى؟ ما هو انا بزيد انا كمان. شايف الزكاة بتعمل ايه مع الناس؟ لذلك احسان مع الرب واحسان مع العبد. لذلك يقترن الصلاة بالايه؟ بالزكاة. لانه في الحديث برضو قال الا بحق الاسلام. هل معنى الكلام ده انه لو اقام الصلاة واتى الزكاة وموحد لله بس جحد الحج وجحد الصيام نعمل معاه ايه؟ الجاحد لاي عبادة يفسد. طب جحد الصيام جحد الحج نعمل معاه ايه؟ تقتله؟ طب ازاي تقتله والحديث بيقول الصلاة والزكاة بس؟ لا، الحديث بيقول الصلاة اتى بالصلاة والزكاة لأهميتهما فقط، ولذلك هيجيب الباقي. طب فين الصيام في الحديث؟ فين الحج في الحديث؟ الصيام والحج موجودين في الحديث في كلمة وأن محمد رسول الله. ما عشان تقول وأن محمد رسول الله تصدق في كل ما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. بل وفي الحديث في موضع آخر الصيام والحج إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإيه؟ الإسلام. يبقى طب ليه ذكرت الزكاة والصيام بالذات؟ لأهميتهم. فهنا قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. كم حاجة؟ اثنين. إيه عارف العصام؟ شفت إربة المية؟ الرباط اللي بيربط إربة المية اسمه عصام. يبقى العصام ده الربط الرباط بتاع الإربة ده عمل إيه في المية اللي في الإربة؟ حفظها ان هي. يبقى يعني ايه عصمه بقى؟ منحه ان هو يقتله ياخد ماله. انتوا واخدين بالكم؟ ولذلك هنا قال فان فعلوا ذلك عصموا من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. يعني ايه الا بحق الاسلام؟ الا لو في حق اخر من حقوق الاسلام يأمر بقتلهم. زي ايه؟ زي القصاص. طب هو هنا قال امرت ان اقاتل الناس بكام حاجه؟ علشان كام حاجه؟ ثلاث، التوحيد والصلاه والزكاه. طب واحد قتل اخر عمدا يقتل ولا لا؟ يجي واحد يجيب لك الحديث ده يقول لك لا، القتل في الثلاثه دول بس. انت تقول له لا، ده في الحديث الا بحق الاسلام، اي الحقوق التي اتى بها الاسلام، القصاص، جحد الصيام، جحد الحج، زي كما ذكرنا. لذلك قال عممها النبي صلى الله عليه وسلم الا بحق الاسلام. اسمع اللي جاي دي، وحسابهم على الله. يعني ايه حسابهم على الله؟ السرائر. يعني سرائرهم باطنهم الى الله. يبقى كانه بيقول انا ليا ايه بس؟ صلي وزكي ووحي، ده اللي ليا. لكن اللي ما يمكن يا رسول الله بيصلي نفاقا، ما يمكن بيزكي نفاقا وسمعه ورياء. قال الا بحق الاسلام حسابهم وحسابهم على الله. يعني انا بعمل الناس بالايه؟ بالظاهر، اما باطنهم فالى الله. ولذلك لما قال الرجل اسامه بن زيد ضرب السيف من يده، طار السيف، اول ما طار السيف الرجل راح عليه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اسامه نزل عليه طح قال الكلمه، طح نزل عليه برضه السيف بعد ما قال ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ليه؟ لانه هو ما قالهاش الا والسيف فين؟ فوق رقبته، فراح قايل الكلمه. فرفعت المساله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع النبي عليه الصلاه والسلام؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ وظل يشدد على من؟ على أسامة بن زيد رضي الله تعالى، حتى قال تمنيت أني قل يعني لم أسلم بعد، كنت أسلم عشان الإسلام يجب ما قبل. ولذلك لما جيت فترة الفتنة بيقولوا له اخرج، قال لا والله خلوا له اخرج، خليك مع علي بن أبي طالب ضد معاوية، قال لا أرفع سيفي على مسلم بعد أن قالها. خلاص ما خرجش من بيته أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومجموعة من الصحابة، ما خرجتش من بيوتها. فلذلك هنا قال إلا بحق الإسلام وحسابهم الله. يبقى إذن لما أسامة قال له يا رسول الله قال خوفا من السيف، النبي قال له إيه؟ أشققت عن صدري؟ وفي لفظ إني لم أؤمر أن أنقب عما في صدور الناس، أنا مش مأمور إن أنا أنقب على ما في صدور الناس، إنما أنا بعمل الناس بالإيه؟ بظاهرها، أما السرائر فعلى الله سبحانه وتعالى. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.